أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟ أحسن الله. صلاة الجمعة تجب على المسافر في حال ولا تجب في حال. فهذا السؤال إن كان مراد هل تجب على المسافر معنى أنه يقيمها، فالمسافر لا يقيم صلاة الجمعة، أو أنه يجب عليه أن ينزل في الطريق ويصلي، لا تجب عليه. ويكاد يكون هذا محل اتفاق من العلم، لا خلاف شاد عن ابن حزم رحمه الله في أنه يقيمها في سفرة. أما إذا كان في البلد فالجمهور على أنها لا تجب، وروا حديثا لا يصح في هذا، والأظهر والله أعلم هو وجوبها على المقيم. والأدلة في هذا كثيرة، لعموم الأدلة في هذا الباب التي لم تفرق بين مقيم ومسافر، ولعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا خطاب، خطاب عام، ومعلوم أن يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الناس إلى المدينة من خارج المدينة، يقدمون ويأتون إما للصلاة معه عليه الصلاة والسلام، وإما للبيع والشراء ونحو ذلك من الحاجات. فهو يوم عظيم، هذا اليوم يوم عظيم، وكذلك قدوم الوفود، وخاصة إدراك هذا الوقت، وهم داخلون في العموم، ولم يأتي في خبر استثناء من كان في المدينة من غير أهلها. كذلك أيضا لم يأتي في الأخبار الأخرى استثناء من كان مسافرا في أي بلد من البلاد، فعموم الأدلة يدل على ذلك. فكما أنه مخاطب بالجماعة ومخاطب بالجمعة، هذا يكفي هذا العموم. وكثير من أهل العلم يستدل بالإطلاقات، بل عموم السلف لا يفرقون بين الإطلاق والعام، وهي طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه في مثل هذه المسائل. ولا يكاد يذكر دليل ينتهض في خلاف هذا القول، وإن كان قولا معروفا لا ينكر على من قال به، لكن القول الأظهر وجوبها عليه كما تقدم. نعم.